أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا يسأل: هل الأفضل لطالب العلم إذا كان لا يمل أن يقتصر على فنين أو ثلاثة، إذا كان يقرأ ساعات طويلة أو نوع أكثر من ذلك؟ لا شك أنه إذا اقتصر على فنين أو ثلاثة وكان من النوع الذي ذكر لا يمل، فإنه أحصر لذهنه من جهة، وأسرع في استيفاء العلوم الثلاثة مما لو كان يتنقل بين ستة أو سبعة إذا كان لا يمل. أما إذا كان ملولا فلا مانع أن يضع جدول في كل يوم أن يقرأ في خمسة فنون ستة فنون، وعلى كل حال هو على خير سواء فعل هذا أو ذاك، لكن عليه أن يحرص وعليه أن يحضر ذهنه ويحفظ ما ينبغي حفظه من المتون ويفهم الشروح. هذا يقول: رجل جعل نفسه صدقة إن فعل أمرا ما فلم ينقطع عن هذا الأمر، فجعل على نفسه صياما إن فعل هذا الأمر فلم ينقطع أيضا حتى أصبح عليه صيام أيام كثيرة، فانخلع من هذا النذر الذي جعله عليه فعليه شيء؟ ما دام يستطيع أن يفي فيجب عليه أن يفي، لأنه نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أما إذا كان لا يستطيع هذا حكمه آخر، ما دام مستطيعا فعليه أن يفي. وهذا له نظير في من تقدم: رجل جعل على نفسه درهما إن اغتاب شخصا فهانت عليه الغيبة، فجعل على نفسه صيام يوم إن اغتاب شخصا فانقطع عن الغيبة، لأن الصيام ثقيل، وهم ذا تصدق بدرهم لا سيما عند الواجد. وهل لو يتصدق عن هذه الأيام التي علي لا يتصدق إلا إذا عجز عنها؟ هل من قال أن من لم يعمل خيرا قط يدخل الجنة مرجع؟ إذا تمكن من العمل فلم يعمل خيرا قط، هذا مذهب من لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهم المرجئة. أما أهل السنة قاطبة فالإيمان عندهم اعتقاد وقول وعمل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرره هو توحيد لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دليل التمانع الذي يستدل به المتكلمون على توحيد الربوبية، وأنه لو افترض أن هناك ربين، أحدهما يأمر بتحريك جسم والآخر يأمر بتسكينه، والمفترض أنهما متماثلان، أحدهما يأمر بتحريكه والثاني يأمر بتسكينه، أو أحدهما يأمر بحياته والثاني يأمر بموته، فإما أن يتحقق لهما ما أرادا، وهذا هو اللائق بكونهما ربين، وهذا ممتنع لأن فيه جمعا بين النقيضين الحركة والسكون، هذا ممتنع. أو لا يتحقق مراد واحد منهما، وهذا ممتنع أيضا، لأنه لا بد للحي إما أن يكون متحركا أو ساكنا، ولا بد أن يكون حيا أو ميتا، لأنه رفع للنقيضين، وهذا أيضا ممتنع. أو يتحقق مراد أحدهما دون الآخر، فالذي يتحقق مراده هو اللائق بالوصف وهو الرب، والثاني مغلوب ولا يصلح أن يكون ربا. بهذا استدل أهل الكلام على الربوبية، ونزلوا عليه قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأنه إذا تصور أن هناك أكثر من إله، وهذا أمر بعبوديته والثاني أمر بعبوديته في وقت واحد، ما تمكن المأمور من أن يطيع هذا وهذا في آن واحد. فرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا المتشاكسون الذي يأمر هذا في الوقت والثاني يأمره بنفس الوقت، لا يمكن أن يتحقق. وهذا مثل لمن يعبد أكثر من إله، ضربه الله جل وعلا ليبين أن التوحيد هو الأصل وهو الممكن بالنسبة لمن أراد أن يعبد إلها واحدا. الاعتقاد أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية، توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي جاءت به النصوص ونزلت من أجل تقريره الرسل وأنزلت من أجله الكتب وقاتل الرسل أممهم من أجله، يقول هو توحيد الربوبية. لو كان المطلوب توحيد الربوبية ما حصل نزاع بين الرسل وأممهم ولا قتال، لأن الأمم مقرة بتوحيد الربوبية، ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب وتوحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. توحيد الألوهية وهو إفراد الرب بالعبادة متضمن لتوحيد الربوبية. إذا أفردت الرب بالعبادة فمعناه أنك لابد أن توحده، لأنك إذا أشركت به معناه أنك ما أفردته بالعبادة، ولن تفرده بالعبادة وله نظير مثله شريك، بل توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، ومن لازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم هم لا يشركون بالخلق ولا في الرزق ولا في شيء من خصائص الربوبية، بل يعترفون به ربا وأنه خالق ورازق ولا شريك له في ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. متى يشركون؟ إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، إذا قيل لهم اعبدوا إلها واحدا. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ينكرون هذا ويعرفون المراد من لا إله إلا الله، ولذلك نفروا واستنكروا أن يطلب منهم هذا الأمر، لأنهم مشركون في الألوهية. ومع الأسف أن فئام من المسلمين في العصور المتأخرة أبو جهل وأبو لهب أعرف منهم بلا إله إلا الله، لأنهم نفروا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله ويعرفونه. وتجد الواحد من الشعوب المسلمة بل الألوف المؤلفة يطوف على القبر ويقول لا إله إلا الله، يطوف على القبر ويقول لا إله إلا الله، يكرر لا إله إلا الله ليل نهار. وهذه قصة، يعني مسألة الطواف على القبور مع قول لا إله إلا الله يدركها كثير من أهل الآفاق لأنهم رأوهم. يقولون لا إله إلا الله لأنهم سمعوها من الصغر، ولا يعرفون معناها ولا يعرفون مقتضاها ولا ما يناقضها، عاشوا في جاهلية. لكن أين هذا من يقول وهو يطوف بالبيت، هذا يطوف بقبر ويقول لا إله إلا الله، هذا يطوف بالبيت ويقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، نسأل الله العافية. الثاني في البلدان النائية التي دخلها الإسلام ثم دخلت الشيوعية ومحت أثر الإسلام من قلوب الناس، فلم يبق إلا الشهادة، يقول لا إله إلا الله كبير سن في 80 أو أكثر من عمره ولحيته تملأ صدره ويكرر لا إله إلا الله ويبيع سمك، وبين يديه مصحف جوامع كبير من الحجم الكبير، إذا باع سمك قطع ورقه لفه وعطاه إياه. وش وراء هذا الجهل؟ هذا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ يعرف معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرف معنى لا إله إلا الله. والله المستعان. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون. مثل هذا كثير في القرآن في تقرير توحيد الربوبية، وأن المشركين من سائر الأمم والطوائف يعترفون بأن خالق الخلق واحد وأنه لا شريك له، لكنهم يعبدون معه غيره ويقول لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله ما عبدناهم، ويقولون أيضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعتقدون أن الله أعظم من آلهتهم فيبونهم زلفى، فيجعلون بينهم وبين الله وسائط، نسأل الله العافية. نعم. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. اسم كان ضمير يعود على هذا. نعم. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب. ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت بعد أن طال عليهم الأمد جاءهم الشيطان، هم صوروهم ليتذكروهم للذكرى، مع الأسف أن التصوير بهذه الحجة للذكرى موجود عند الناس اليوم. طيب ليش تصور؟ قال والله للذكرى، بنفس الحجة. ثم بعد ذلك طال الأمد فجاءهم الشيطان قال ما صوروهم إلا ليستسقوا بهم ويستشفعوا بهم ويستلبوا منهم المدد والحوائج فعبدوهم. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيح مشرفا يعني مرتفعا أكثر من شبر، يعني في ليكون بين واضح أنه قبر، وما زاد على ذلك يزال. ولا تمثالا إلا طمسته، المراد بالتمثال التصوير، ولا يلزم أن يكون له ظل على ما قالوا من مفهوم التمثال، لأن الطمس إنما يكون للصورة ولو لم يكن لها ظل. نعم. مع التصوير أهم من أن تكون أصنام وغير أصنام. وين مرسوم؟ هي إيه تمثال، يعني لأن الطمس ما يناسب كونه مجسم إلا كسرته. نعم. إيه. إيه لا بد، إذا كان يعرف أنه بيدفن مثل هذا تجب عليه الوصية. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود لهم أنبياء وأنبياءهم ماتوا ودفنوا في قبور، لكن الإشكال في النصارى، ليس لهم إلا نبي واحد ولم يقبر، فكيف يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ في بعض الروايات اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، فقال بعض الشراح إن الأنبياء لليهود والصالحين للنصارى، ومنهم من يقول إن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، للاتفاق الكبير بين الملتين. نعم. ولولا ذلك لأبرز قبره. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، بيت عائشة، وليس في هذا مستند لمن يقول بالبناية على القبور، لأن البناية تكون بعد الدفن، بعد القبر. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في قبره ولا أبرز خشية أن يتخذ عيدا أو أن يتخذ مسجدا. نعم. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، ولا في حديث آخر: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وابن القيم يقول: ولقد أجاب الله دعاءه، نعم، فأحاطه بثلاثة الجدران ولا يمكن أن يتجع إليه ويعبد. هذا كلام ابن القيم، لكن رأينا من يستدبر القبلة ويتجه إلى القبر ويسجد، لكن ما يمكن أن يقال أن هذا اتخذ عيد أو اتخذ وثن، لأنه نوادر قلة. نعم. لقد يتضمن هذا تزكية للنفس، لكن بدون كلام وبدون شيء، إذا خشي من ذلك بدل الأسباب وأوصى غيره، حرص على أن لا يجعل، وإذا فعل ذلك برئ ذمته. نعم. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح أولئك ولا أولئك، من خطاب لأنثى بالكسر، إما أن يقال أن مراد أولئك الأقوام، أو يكون الخطاب لعائشة أو أم سلمة على اختلاف الروايات، فيكون خطاب الأنثى مكسور. نعم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. أتخبرونه بشيء يخفى عليه؟ أتخبرون الله بشيء يخفى عليه؟ نسأل الله العافية. لا تخفى عليه الخافية، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر يعلم، ويعلم ما لم يكن جل وعلا، ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ لأنه أخبر عن أهل النار أنهم لو ردوا، وهذا مستحيل ما يردون، لعادوا، وهذا شيء لم يكن ولن يكون، ويعلم كيفيته لو كان. بهذا يرد تنبئون الله بما لا يعلم، يرد على من يجهر بنيته إذا وقف بين يدي الله في الصلاة قال أصلي لله صلاة الظهر 4 ركعات تمام من غير قصر، حضر من غير سفر، هذا يخبر الله بما لا يعلم؟ الله عالم بنيتك، وأن مجرد وقوفك بين يديه هذه النية المطلوبة شرعا. نعم ايه فيه هو مدفون في القبر ولا في الغرفة في الحجرة؟ ما أدخل القبر، أدخلت الغرفة. فرق بين أن يقبر في المسجد، يقبر في المسجد ثم يقام عليه بناء، لا شك أن مثل هذا يجب نبشه ولا يجوز بحال. لكن هو مسجد مستقل وبيت مستقل، اجتهد الوليد بن عبد الملك وأدخله، وأنكر عليه من أنكر من التابعين الموجودين، ووافقه من سكت، وبعضهم سكت درء المفسدة في الخلاف. وعلى كل حال اجتهاد غير مصيب، اجتهاد غير مصيب، ولو لم يكن فيه إلا الذريعة لوجود قبور في المساجد، ويقول هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كذا، يظنون أن المسجد قبل القبر وأدخل فيه، وما أدخل فيه، المسجد في جهة والقبر في الحجرة، ما هو في المسجد. نعم الخطأ في إدخال المسجد، في إدخال القبر في المسجد، ويبقى أنه ليس من المسجد مهما كان، الحجر ليست من المسجد حتى في الحال الراهن، ليست من المسجد، وإن شملها سوره، كما أن المسعى ليس من المسجد الحرام. نعم. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن 9 رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. فعلم ولولا اعترافهم بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، ما تقاسموا بالله، تقاسموا بما يعتقدونه من خالقهم ورازقهم، لكنهم تقاسموا بالله لاعتقادهم أنه هو الخالق. توحيد الربوبية آمن به فرعون وأقسم بعزة الله، نعم، لكنه عنده الكفر المؤبد الذي حكم الله به عليه. وأما معرفته بالله فهو يعرف، ولذا غلاة الجهمية الذين يقولون التوحيد المعرفة، والإيمان المعرفة، والتوحيد شيء ثاني. الإيمان الذي يقول الإيمان المعرفة يقولون فرعون مؤمن، لأنه أقسم بعزة الله فهو يعرف الله، وتكفي هذه المعرفة لتحقيق الإيمان، ولكن هذا القول باطل، بل هو رأس الكفر، صلى الله العافية. نعم. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، كما قاله بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال: لا ريب أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لو كان قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام في زمن موسى مثلا، هل يتناوله هذا الحديث فيذم أبواه على تهويده لأنه جعل يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في مقابل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، في مقابل هذه الفطرة، وما بقي مما يدخل في الفطرة إلا الإسلام، والإسلام هو الدين المرضي عند الله جل وعلا في عند جميع الأمم، وفي شريعة محمد: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، حصر بتعريف الجزئين ومؤكد بإن فلا دين عنده، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهل إذا هوده أبوه وهو في شريعة موسى يكون على خلاف الفطرة، أو إذا نصره وهو من أتباع عيسى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هل هو على خلاف الفطرة؟ المطلوب منه الإسلام، المطلوب منه الإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فالدين عند الله الإسلام. وأما كونهم يهود لأنهم هادوا ورجعوا إلى الله، أو لأنهم كانوا يتهودون في عباداتهم أن يتحركون، أن يتأمل في الحديث، هل الحديث خاص بهذه الأمة؟ كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود شامل لجميع من ولد لآدم إلى يوم القيامة من لدنه عليه السلام إلى يوم القيامة. طيب، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه. يمكن أن يقال إن هذا بعد نسخ اليهودية والنصرانية، أو أن المطلوب الإسلام من الجميع، ومعنى يهودانه يحرفانه عن الإسلام، نصران يحرفانه عنه، عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم، إيه هذا الأصل، ذلك المطلوب من الأمم كلها الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لأنه يرد هذا الإشكال من بين عموم قوله كل مولود يولد على الفطرة، هل هذا خاص بهذه الأمة؟ ليس بخاص بهذه الأمة. إذن كيف يقال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه واليهودية والنصرانية كانت مقبولة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلمت من التحريف والشرك بالله جل وعلا. المطلوب من الجميع الإسلام، والوصف بكونهم يهود أو نصارى لا يعني أن هذا دينهم، دينهم الإسلام، المطلوب منهم الإسلام. نعم. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما، ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف لأنه يفرق بين النفع والضر، يفرق بين ما ينفعه ويضره بعقله وبفطرته. والبهائم ولها قوى مدركة، ليس لها عقول، لها قوى مدركة تفرق بين ما ينفعها وما يضرها. الطعام مرغوب فيه لأنه ينفع، والذئب والوحوش والسباع مهروب منها لأنها تضر، ولا يجوز أن تذبح البهيمة وأختها تنظر لأنها تتألم، ليس لها عقول لكن لها قوى مدركة كما يقول أهل العلم، تدرك بها ما ينفعها وما يضرها، فكيف ابن آدم الذي ركب فيه العقل وتميز به عن سائر المخلوقات؟ نعم. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول لأنه هو النافع. نعم. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أولى، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. نعم. الثاني فاسد قطعا، إما يكون أن تكون محبته أنفع للعبد، وهذا متعين لأنه هو الذي خلقه ورزقه وأوجده من العدم إلى الوجود، وأغدق عليه النعم، أسبغ عليه النعم، فما الداعي لأن يبغضه؟ الفطر كلها تدل على محبة من أحسن إليها، والنفوس مجبولة على هذا، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. نعم. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل أحد كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك. لحظة. بعض النسخ بحسه وبعضها بحسبه، ولا شك أن العاقل يدرك هذا بحسه، العاقل يدرك ما ينفعه بحسه، العلاية المتجهة. نعم. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقل. شو عندك يا عبد الله؟ عندي بحسبه. ها؟ بحسه. نعم. وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة. معين. بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. لم ما وجد من الشرط وهو المعين على الفطرة، لأنهم يقولون أن الفطرة في قلوب المخلوقين كالجمر تحت الرماد، كالجمر تحت الرماد، فتحتاج إلى معين ينفخ هذا الرماد، ومع وجود المعين تحتاج إلى انتفاء المانع. هذا سبب، فإذا وجد السبب وانتفى المانع ترتب عليه المسبب. نعم. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. لولا اجتيال الشياطين بعد أن خلقهم الله جل وعلا حنفاء، جاءتهم الشياطين واجتالتهم، هذا وجود المعارض، وإلا فهي بالأصل على الفطرة. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار، اجتالتهم، هذا وجود معارض، وإلا فالفطرة موجودة. ما وجد السبب المعين ووجد المعارض، ومعلوما أنه إذا وجد المانع ولو وجد السبب، لا سيما إذا كان المعارض قوي، فلا تترتب عليه الآثار، لا تترتب عليه آثار وجود المسبب. فكيف إذا كان المعارض قوي، أب حريص على ولده يتعاهده بالتعليم في خلاف هذه الفطرة ويتهدده على ذلك ويرغبه إذا امتثل ما أمر به، فإن مثل هذا كما جاء فأبواه يهودانه أو ينصرانه. مع الأسف أننا نزج بأولادنا في بلاد الكفر، ونجعل أولادهم وأطفالهم يدرسون في مدارس الكفرة من اليهود والنصارى، ونوجد الموانع من اشتعال جذوة الفطرة في قلوبهم، ونرجو أن يطلعوا والأب يأمل في حديث أو ولد صالح يدعو له. يعني الأسباب غير مبذولة والموانع كلها موجودة، كيف ترجو أن يخرج ولد صالح يدعو لك وأنت أسلمته للشيطان وأعوان الشيطان؟ حتى في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، في بيوت المسلمين، ما في مقاومة لهذه الشرور التي غزت البيوت، ولا في أي جهد يبذل من أولياء الأمور. وشلون تبي ترجو أن تدخل في أو ولد صالح يدعو له؟ الله جل وعلا يقول على وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الكاف للتعليل، معناه إذا ما ربيته وهو صغير ما تنتفع به الدعوة، ذي ما تنفعك، والله المستعان. نعم. شياطين الإنس، شياطين الإنس. نعم. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل يعني ذلك حمولته من يعني تفرغ حمولتها على هذا المرسى على الساحل تذهب وترجع، وهذه سفينة جماد. لا يقول قائل هناك طائرات بغير قائد، الآن في طائرات بغير قائد وتحقق الهدف الذي من أجلها وجدت، هل نقول أنه مخالف لهذا المثل؟ ها؟ ها؟ إلا ليس لها قائد من البشر، وإلا وجد الآن تماثيل يسمونها إنسان آلي ولا شيء من هذا، يركب الخيل ويسابق عليه ويضربه ويسبق ويحفر ويكر، هل قلنا هذه بنفسها؟ لا، هي لها قائد ولو لم يكن من البشر، حتى الريموت اللي يشغلها ويمشيها والبرمجة التي تجعله تذهب وترجع هذه قائد ولو لم تكن من البشر، لكن المسألة مفترضة في جماد لا قائد له ولا محرك يروح يجي بنفسه، معقول؟ ما هو معقول. يوجد من الحيوانات ما يقبل التعليم ويذهب إلى المحل ويأتي بالأغراض ويرجع، الحيوانات تقبل التعليم لا سيما الحمار، ويقول أنه من أبلد الحيوانات وأغباها. الفلاح يضع عليه ما يجنيه من مزرعته ويذهب إلى السوق وينزل يفرغ هذه البضاعة عند محل أو يسلمها إلى محل المحل الذي يبيعها ويضع الدراهم في موضع من مما يركب عليه شيء من هذا وترجع إلى أصحابها، هذه تقبل التعليم. لكن الكلام والمثل الذي ضربه الإمام أبو حنيفة جماد، ولذا لو اعتقدت في جماد نافع ولا أوضر قلت هذه الورقة تشفي، مجرد وضعها في الجيب يشفي من مرض كذا، قلنا هذا شرك، لأنه ليس بسبب لا شرعي ولا طبعي عادي يعني. فالجمادات لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر، وأبو حنيفة ضرب هذا المثل وهو مقنع لمن يسمع. المشرك وش يجاوب على هذا الافتراض أن السفينة تذهب وتحضر البضائع من البلد الفلاني ثم تأتي وترسو على في ميناء كذا وتفرغ الحمولة ثم ترجع وكذا من غير قائد، وما كان في عهدهم من هذه الجمادات ما يقودها التكنولوجيا الحديثة والاختراعات الجديدة، كان وضعوا له احتياط، لأنه يقول كل يقرأ السعد يجب له يعني أنتم، أما وقت أبي حنيفة صحيح، لكن الآن غير، طائرة تنطلق من كذا مكان كذا وتضرب الهدف وترجع، لا بد لها، هذا ينقض كلام، هذا كلام مو صحيح. نعم، فهذه لها قائد، وقائدها الذي يتصرف فيها من بعد بواسطة ما استحدث ويخلق ما لا تعلمون. نعم، فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، وفيه شوب تصوف وفيه أثر من القول بالوحدة، وحدة الوجود. وشرحه ابن القيم رحمه الله، كتاب صغير، جزء صغير، شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، وحاول جاهدا أن يجعل كلامه موافق، هو الذي لم يستطع الإجابة عنه رد عليه رحمه الله. ومع ذلك بقي أشياء تعقبها بعض المعلقين، مثل الشيخ حامد الفقي حينما طبع مدارج السالكين له تعليقات تعقب فيها المؤلف والشارح. وابن القيم ليس بالمعصوم، لكن الكتاب نفيس ومشحون بالفوائد التي لا توجد في غيره، في مباحث، في مبحث التوبة وغيرها، منزلة الإخبات ومنزلة مع التوبة أيضا الخشوع، يعالج قضايا حساسة مما يداوي أمراض القلوب. وفيه يعني ابن القيم رحمة الله عليه مع أنه حاول جاهدا أن يوجه كلام أبي إسماعيل الهروي، إلا أنه أحيانا فات عليه بعض الأشياء أو وجه بغير مناسب، وليس بالمعصوم. أفاض في مبحث التوبة في كلام لا يوجد لغيره وأغرى به، قال: عليك بهذا الكلام فقد لا تجده في مصنف آخر البتة. وهذا كلام صحيح، كلام نفيس جدا، وهذا الكتاب من أمتع الكتب، لكن يتقى ما فيه من ما يتعلق بالتصوف. نعم. هؤلاء لا يقرون صانع. أي نعم. نعم. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه قف على قوله من ذلك. هذا يقول: الذي أقسم بعزة الله له فرعون أم إبليس؟ لا، إبليس. بعزتك لأغوينهم أجمعين. كيف يقال إن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية مع أن توحيد الربوبية مقتضياته أن الله هو المشرع، أي أن الرب هو المشرع، ولم يقروا بذلك؟ هم أقروا بالأصل الذي هو أن الصانع الخالق الرازق المدبر هو الله، ثم بعد ذلك أشركوا به من جهات، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ هذا الشرك الذي أشار إليه السائل.